وسماؤنا والأرض تذكر أحمدا والشافعي. أنا مسلم وكتابه وهدى رسوله مرجعي. أي أمتي هيا انهضي، نطف الطغاة بقدسنا فلتردعي. وأريهم منك الثبات وقوة وتجمعي، إن الإله بنصره وعدا الشباب المهتدي. إن الرسول أنا لك بحديث النهج العلي. أو ما سمعت بأمة رفعت بفيض الأدمع، وما بصرت جماعة مالوا كما الرجل العمي. ما بالهم وهم الحياة حجارة، أوهل تعي. لكننا نحن الهداة المهتدون بإذن خالق مرتعي. لكننا نحن الهداة مهتدون بإذن خالق مرتعي. أنا مسلم، أنا خادم لك أمتي، قلمي لساني ومدفعي. أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا مسلم، أنا خادم لك أمتي، قلمي لساني ومدفعي. أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا خادم لك أمتي، قلمي لساني ومدفعي. عملت لحلمي، عملت كثيرا وها قد حصل. سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السماء. عملت لحلمي، عملت كثيرا وها قد حصل. سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السماء. هلا مرحبا يا كرام الوجوه، لكم تزدهي أحرفي والجمل، بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل وسعد أطل. هلا مرحبا يا كرام الوجوه، لكم تزدهي أحرفي والجمل، بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل وسعد أطل. هب لي أنصار الهدى، متى سنظل مقودان نغرق في النوم ونشخر، وعن الآذان نسم ونغمض كي لا نبصر. دقت أجراس الخطر والحالة جاءت تبذر،

ذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. قناة المنشد محمد المقيد. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم مرحبا ويا هلا فيكم انتم منا واحنا فيكم بالمحبه نحييكم يا هلا ويا هلا مرحبا ويا هلا فيكم انتم منا واحنا فيكم بالمحبه نحييكم يا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا اعصفي بالحزم يا كل الرياح واقصفي الأرجاس من بدء الصباح ألبسيهم كل موت مستفير لا تريهم في معانك ارتياح اعصفي بالحزم يا كل الرياح واقصفي الأرجاس من بدء الصباح ألبسيهم كل موت مستفير لا تريهم في معانك ارتياح قد طوينا عهدهم ومحونا ذكرهم وارتقينا في إباء كي نزيل مكرهم قد طوينا عهدهم ومحونا ذكرهم وارتقينا في إباء كي نزيل مكرهم اقصف الحوثي يدك جيشه بددي جمعا أتانا من سفاح مزقي كل ارتباط ضمهم قصقصي بالموت أثر الجناح اقصف الحوثي يدك جيشه بددي جمعا أتانا من سفاح مزقي كل ارتباط ضمهم قصقصي بالموت أثر الجناح قد طوينا عهدهم